الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. طلب الله منا أن ندعو، ولا يطلب منا أن ندعوه إلا لأنه يرى أننا سنستشعر في لحظات متعددة عجزنا عن أشياء، فبدل أن تظل مقهورا بصفة العجز عن الشيء، اذكر أن لك رب قوي. ساعة تذكر أن لك رب قوي، يبقى الأسباب لا تأخذك من حظيرة الإيمان، وما دام الأسباب ما تاخدكش من حظيرة الإيمان، احنا قلنا اللي له أب لا يحمل هما للحياة. فإذا كان الذي له أب لا يحمل هما لمطلوبات الحياة، فمن له رب يستحي على عرض. فيقول: إذا أعجزتكم الأسباب فاذكروا أن لكم ربا، لكم ربا هو طلب منكم أنكم تدعوه. مش هتتهيب بقى في الدعاء، لا، ده هو اللي قال لك ادعو. بس لا يكن حظك من الدعاء أن تجاب إلى ما طلبت، بل يكن حظك من الدعاء إظهار التذلل والتخشع لله. ليه؟ لأن يمكن اللي حصل لك ده كان نتيجة أنك أنت انغريت بنفسك. هو قارون مش انغر؟ ولما انغر إيه اللي حصل؟ فيقوم ربنا يعمل تقبل أسباب عليك دي النغزة عشان تلتفت لمين؟ تلتفت لله. لكن لفتتك لله ما يكونش لحاجة أن يقضي حاجتك، بل لفتتك لله لتظهر العجز أمامه. وما دام أظهرت العجز أمامه والخضوع والخشوع، اعتكل اللي ما كانش في بالك حين تدعو. ادعوا ربكم إيه؟ تضرع وخفية. خفية في معنى تاني خفية قد بعضها، يعني مستورة، يعني دعاء إيه؟ مستور مختفي. وفيه خيفة هتيجي قدام، دي خيفة من الخوف، إنما خفية من الإخفاء. ادعوا ربكم تضرعا زلة وانكسارا وخضوعا، بس يكون ايه؟ خفية. خفية يعني ايه؟ يعني بينك وبين ربك، ما تقعدش بقى تجهر بها وتعملها شغلان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حينما كان في غزوة غزاها، فنزل أصحابه واديا، فلما نزلوا الوادي صاحوا بالتهليل والتكبير، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارجعوا لرشدكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. أنزل الله خفية، قال لك لأنه جاء أبعد عن الرياء، وأستر لك في مطلوباتك من ربك. لأن لما بقولك ادعيني بس في سرك، لأنني بسمع وأعرف كل حاجة، أنا عايز بس الخضوع والخشوع والتذلل، خلاص، عشان تنكسر فيك شهوة الكبرياء، شهوة الغطرسة، شهوة الجبروت. كويس أوي. إذا ما نظرت إلى هذا تجد أن كثير من العلماء يقول لك إيه؟ نعرف قوما يقرؤون القرآن في محضرنا وما عرفنا لشفاههم حركة، ما عرفنا لشفاههم حركة. وعرفنا قوما يستنبطون الأحكام من كلام الله وما رأينا

وهو بيقول لك ادعوني تضرعا وخفيا، يبقى ان فعلت غير هذا تبقى ايه؟ يبقى كل هؤلاء لازم يدخلوا نفسهم انهم ايه؟ معتدون. معتدون في ايه؟ اما ان يكون الاعتداء في اسلوب الطلب، واما ان يكون الاعتداء في المطلوب. اسلوب الطلب قال لك ادعيني بخفاء، ان عملت غير الخفاء تبقى معتدي. وشوف معتدي يبقى معتدي على مين؟ على منهج الله. طيب والاعتداء في المطلوب، ام قال لك ما تتعداش بقى في الله. ما تقولش انا عايز يقول النبي يا رب تعمل لي نبي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا فيما سرده عن نوح، قال قال نوح ربي ان ابني من اهل وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم، مش كده احكم، وانت احكم الايه الحاكم. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به. اعتداء في المطلوب، قال فلا تسألني ما ليس انفعل. انفعل نوح لهذا ايه؟ لا تسألني ما ليس لك بعلم. قال ايه؟ قال ان استغفر الله من انه سأل ودعا الله هذا الايه؟ الدعاء عن غير ايه؟ عن غير علم. لما عرف ذنب واستغفر الله وقال سبحانك اني اسألك ما ليس لك ما ليس لي به علم، الله سبحانه وتعالى قال له خلاص ما دام عرفته اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن إيه؟ إذن فالذي لا يسمع منهج الله في الدعاء يبقى معتد. وشوف معتدي على مين؟ معتدي على إيه؟ على الحق سبحانه وتعالى. إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض اللي هي مكان الخليفة في الأرض، الأسباب الأصيلة لاستبقاء الحياة مقهورة وموجودة له. طب والأسباب الثانية؟ أم قال لك حراسة الاختيار، لأن اللي بيعمل لك بالاختيار منك ما انتش عايز تكلف فيه. ما تقولهاش يا شمس اطلعي يا هوا هيبلك، انت بتعدي لك مهمتك وانتهت المسألة. امال الكلام في ايه؟ قال لك فيما لك فيه اختيار. يعني أنت لا تستطيع أن تفسد قوانين الكون العليا، ما تستطيعش تغير مسار الشمس ولا مسار القمر ولا مسار الريح ولا المية ولا أبدا، فدي مأمونة من دم. إذن إذا دي إصلاح لا يمكن أن يتسرب إلى الظن أنك أنت تفسده. أمال الإفساد يجي منين؟ الإفساد يجي من ملكات الاختيار اللي موجودة، الأمور الاختيارية بقى. طب والامور الاختياريه تركنا الله فيها احرار ولا حددها بمنهج يحدد حركه الحياه في افعل ولا تفعل؟ فاذا كنا قد انزلنا قرانا والقران فيه منهج، المنهج جاء ليحمي اختيارك، وما دام جاء ليحمي اختيارك يبقى نديتك عناصر الصلاح. فاذا اعطيتك عناصر الصلاح لا تفسد الارض بعد اصلاحها. ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها. وادعوه خوفا وطمعا. رجع للدعاء تاني. وادعوه إيه؟ يبقى الأول تضرعا وخفيا. خلاص؟ لا خيفة دي تاني. وادعوه خوفا وطمعا. خوف من إيه؟ خوفا من صفات جبروته وقهره، وطمعا في صفات غفرانه ورحمته. يعني لله صفات جمال وصفات ايه؟ جلال. ادعوه ايه؟ خوفا من متعلقات صفات الجلال، وطمعا في متعلقات صفات الايه؟ الجمال. او خوفا من ان ترد، وطمعا انك انت ترد. يبقى دي ودي. وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله.

والرجل صبور وامرأة صبور، يعني يبقى لها جلد وايه وعزم. اوعى تضعفها بحكايه التأنيس دي. طب رجل معطار وامرأة معطار، قال لك ده رجل معطار يعني بيحط عطر كتير والناس تعرفه ساعه ما تشوف فلان جاي فلان جاي. المرأة مبنية على الستر، فان عملت العمليه دي عشان الناس تعرفه يبقى بقى شبهت بمين؟ بالرجل. يبقى رجل معطار وامرأة ايه؟ معطار. قد قريب بقى دي اهي قريب، قال لك صيغه فاعل جيا يستوي فيها المذكر وايه والمؤنث. بدليل ايه؟ قال لك بالدليل ان الله قال وان تظاهر عليه فان الله ايه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. والملائكه لفظها لفظ مؤنث، كان يقول ايه؟ طب ده ظهيره. أم قال لك لا، لأن ظهير يعني معين، والمعونة تتطلب الايه القوة واو إلى آخره، فلازم أجيب لها اللفظ بتاع اللي يدل على الايه على القوة بتاع ظهير. طب هاتنا بقى إن رحمة الله قريب من المحسنين، نقول له فعيل هنا قريب، أنت فاهم أنه قارب من المحسنين، يعني جعلت الوصف لمين؟ رحمة الله قاربة من المحسنين، وظننت انها فعيل بمعنى فاعل، واللفظ اللي يستوي فيه التذكير والتأنيس اللي فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى ايه؟ لكن هنا ان رحمة الله قريب اي هي القاربة بتقرب من مين؟ من المحسنين. تقول له انت عملتها من باب ايه؟ قاربة اسم فاعل، فعيل بمعنى فاعل، زي رحيم بمعنى ايه؟ رحم. نقول له انت فاتك شيء كتير، فاتك ان قوله قريب من المحسنين، فان الاحسان هو الذي ايه يبقى هي مقروبة ولا لا؟ رحمة الله، لان الاحسان هو القارب، قربها الى ايه؟ تبقى فعيل بمعنى ايه؟ تبقى فعيل بمعنى وهو الذي يرسل الرياح بشرا. وهو الذي يرسل الرياح، احنا زي ما قال هناك تصريف الايه الرياح، الرياح دي إهاجة للهواء في الكون، والإهاجة للهواء في الكون دي بيجي منها فوائد كتيرة قوي. افرض اننا قاعدين كده ومكتظ الحكايه بالانفاس وبتاع، يقوم نقول لهم ايه هوي شويه، يعني ايه؟ ان ما كانش الهوا يجي من شباك ولا بتاع نجيب ايه مروحه، كان اول حاجه يعملها، لان في طبقات في الجو فيها اكسجين كتير ودي خلص اكسجينها بكثره الايه، الناس تقوم نقول له ايه هوي. يبقى ارسال الرياح، والا لو كانت تبقى ساكنه كده تبقى ساكنه كده، يبقى كل واحد قاعد في حته يقعد ايه يعمل يلوثها بانفاسه بثاني اكسيد الكربون بتاعه، وبعد ذلك تمر عليه لحظه زي اللي قاعد في اوضه واختلق، يقول لك لا الحركه بتاعت الرياح رحمه ايه عامه مستمره. ايه دي رحمه عامه مستمره في كل شيء اللي بها يقول وتصريف الرياح، لكن فيه رحمة أخرى تتعلق أيضا بالكود، وفيه رحمة أيضا تتعلق، لأن احنا قلنا مقومات الحياة إيه؟ نفس وماء وطعام. طيب أهي تصريف الرياح دي عشان حكاية الهواء اللي نشمه يبقى إيه؟ يبقى أنا. طب وهات المية بقى، أم قال لك ما هيقول حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت، يبقى الرياح هي اللي هتجيب لنا الايه الحكايه بتاعه الميه، ولما تيجي الميه وتنزل على الارض ينبت لنا بقى الزرع، يبقى جالنا منها الطعام ولا لا؟ يبقى الرياح بشره ولا مش بشره؟ يبقى الرياح بشره في ثلاثه اشياء. الشيء الاول تحريك طبقات الهواء، والا كانت كل جماعه يقعدوا يفسدوا بهم الجو، ولما يجوا يستنشقوا يستنشقوا جو فاسد. طيب وايه تاني العنصر التاني اللي مقومات الحياه؟ الماء. هي هتحمل الايه السحاب وتحركه وتنزل بيه في الحته اللي وبعدين ده السحاب هينزل ايه ويطلع لنا الطعام، يبقى الرياح دي معناها ايه؟